إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أنزل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو في حجة الوداع بصعيد عرفات أنزل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في يوم عرفات، في يوم جمعة، في حجة الوداع، على الصعيد الطاهر وعلى القلب الطاهر المطهر، أنزل الله رب العالمين قوله الذي سلف. يقول الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وصدق رحمه الله، فقد أكمل الله رب العالمين لنا الدين ورضي لنا الإسلام دينا، وأتم علينا النعمة وأجزل لنا العطية وأوفى لنا المنة، فلله رب العالمين الحمد كله، وله الشكر كله، وإليه يرجع الأمر كله دقه وجله. والحمد لله رب العالمين الذي لم يحوجنا إلى رأي رأي ولا إلى فكر مفكر إذا ما نزلت بالأمة نازلة، أو حلت بها كارثة، أو وقع بها ما يسوء، لأن الله رب العالمين أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة ورضي لها الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون يوما من الأيام دينا. الدين أكمله الله رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأمته، وما من أمر يعرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها إلا وفي كتاب الله جلت قدرته، وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانه، وطريق الخروج منه، وكيف يتعامل المسلمون معه بأحنائه وأنحائه وأثنائه تفصيلا من بعد إجمال. ودونك واقعة من وقائع النوازل يقصها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي من دلائل النبوة ومن شواهد الصدق الجلية عند خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا حديث صحيح بمجموع طرقه، أخرجه أبو داود في سننه، والدولابي في الكنى، وابن عدي في الكامل، والطبراني في مسند الشاميين، والبيهقي في السنن الكبرى، وأحمد رحمه الله في المسند وفي الزهد، وكذا الطبراني في المعجم الكبير. فهو حديث صحيح بمجموع طرقه، وهو من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشاهد لا يكذب على أنه رسول مرسل من عند ربنا جلت قدرته، فصلى الله وسلم وبارك عليه ما دامت السماوات والأرض، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم داء ينزل بالأمة وذلا يسلط عليها، ثم يصف لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشفاء للداء وطريق الخروج من أجل البحث في الفضاء عن الدواء، من أجل رفع الذل عن العباد عن الأمة بقدر الله رب العالمين ورحمته. لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهنا أمران: ما هو دين المرجوع إليه؟ وكيف يكون الرجوع إليه؟ فأما الدين الذي يرجع إليه من أجل أن يرفع الله رب العالمين الذل عن الأمة بعد إذ نزل بها وحل بساحتها وقصم ظهرها وفتق رتقها وشعت ما التم بعد ذلك من شعتها، كيف يكون الخروج من الذل؟ يوضحه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعودة إلى دين الله جل وعلا، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصفا من كل ما لحق به، مبرأ من كل ما التصق به. فكتاب الله على مراد الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما كيفية الرجوع إلى ذلك الدين المصفى، فهو التربية التي ربى الله رب العالمين المسلمين عليها، وبها من أجل الوصول والنفاذ إلى حقيقة الدين المصفى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في كتاب الله رب العالمين وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان ذلك بأدلى ما يكون، كيف عرض على الناس دين الله رب العالمين مبرأ من كل عيب مصفا من كل شوب، كيف أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمثله الشمس في رائعة الضحى ليس دونها ضباب ولا غيم ولا حجاب. جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم محجة بيضاء وطريقا منيرا مستقيما لا ظلمة فيه ولا غبش ولا عوج فيه ولا التواء. جاء بالدين المصفى وربى عليه الجيل المصفى المهذب، فكانوا خير الخلق بعد الأنبياء رضوان الله عليهم أجمعين. يقول ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما قول ربك جلت قدرته هذه فالإشارة هاهنا إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هذه سبيلي، يشير إلى ما جاء به من الدين المصفى عبادة ودعوة، ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحق الذي لا زيف فيه ولا باطل معه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله، لم يدعو إلى حظ نفسه، ولم يدعو إلى ذاته، ولم يتمحور حول مركز كون نفسه في الكون مركزا، وإنما يدعو إلى الله رب العالمين. لأن الدعاة ينقسمون قسمين: قسم هو داع إلى الله رب العالمين بالحقيقة، فهو مخلص لله رب العالمين باطنا، سائر على طريق الحق ظاهرا، لا يتأتى إليه خلل، ولا يحيط به زيغ، ولا يلم به التواء ولا عوج. هذا القسم على رأسه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما القسم الثاني فهو داع إلى نفسه، يدعو الخلق لا إلى عبادة الحق، وإنما لكي يكونوا سائرين خلفه متبعين لذاته. هذا ممن تضخمت عندهم الذات، ممن ذاقوا طعم أنفسهم، فهم يتمحورون حول ذواتهم، وكأن الكون أصبح يدور حول محور من ذواتهم، فليس للكون من خيط يشده إلى شيء إلا إلى محور شائه متمركز في قلب عليل وفي فؤاد سقيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فهذا هو الإخلاص الحق، وهذا هو الدين المصفى جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما يتأتى بعد من التربية عليه فيوضحه قول ربنا جلت قدرته: أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. وها هنا للنحاة قولان: أنا مبتدأ، وأما خبره فهو على بصيرة، ويكون ومن اتبعني معطوف على الضمير أنا، أنا ومن اتبعني على بصيرة. أو أن يكون الأمر هكذا، يكون الضمير الظاهر أنا، يكون توكيدا للضمير في قوله أدعو، أدعو أنا. أيضا يدعو من اتبعني إلى الله رب العالمين على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأما البصيرة فليست العلم المجرد، لأنه لا يدعى إلى الله رب العالمين بالعلم المجرد وحده، وإنما يدعى إلى الله رب العالمين بمعرفة الحكم الشرعي، وبمعرفة حال المدعو، وبمعرفة الطريق الموصل إلى المقصود. ومن لم يحصل هذه وهي البصيرة وهي الحكمة التي مدحها الله رب العالمين في كتابه العظيم، من لم يحصل هذه الأمور بشرائطها وقواعدها وأسسها، كان ما يفسد أكثر مما يصلح، وكان مما يأتي به باطلا أكثر مما يحقه حقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على بصيرة يعني بمعرفة الحكم الشرعي، وهو العلم، العلم الذي آتاه الله رب العالمين محمدا فأداه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس، يتعاطاه من كل خلف عدوله، حتى يصير عند المعدلين بتعديل النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم معرفة بحال المدعو، ومعرفة بالطريق الموصل إلى المقصود. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يروي كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فهو يعرفه بحال المدعوين إلى دين الله رب العالمين. فهذا من البصيرة كما مر ذكره، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك أعلمه بالحكم الشرعي بالعلم الذي يدعو إليه رضوان الله عليه. ثم أخبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطريق الموصل إلى المقصود، فسار عليه فكان من الناجين الناجحين المفلحين رضوان الله عليه. ولا غرو ولا جرم، فإنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. يقول فيه النبي الهمام يأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء، يعني أمام العلماء إمام العلماء، برتوة أي برمية حجر رضوان الله عليه. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموالهم تؤخذ منهم ثم ترد على فقرائهم. ثم أخبره بمحترزات ينبغي أن يلتفت إليها وأن يتحرز منها، قال وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم، لأن المال لائق بالقلوب ملتصق بها، ولأنه شقيق الروح لا يخرج حبه من القلب إلا بخروج الروح من الجسد. وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبينها بليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث المتفق على صحته يبين فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تربية الأمة على المنهج المصفى، وكيف تكون البصيرة وهي التربية على ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدين المصفى. لأن الخروج من الذل كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما يكون بالرجوع إلى الدين. فالدين المرجوع إليه إنما هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مصفا من كل ما يشوب، مكدرا من أخذ بغير ذلك النبع الذي جاء به النبي المحبوب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الله رب العالمين له ولأمته الدين، وأكمل عليه النعمة، ورضي له الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وها هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في وصيته لمعاذ رضي الله عنه يبين لمن نصب نفسه داعيا إلى الله رب العالمين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى حظ نفسي، ولا إلى شهوة قلبي، ولا إلى محور يتمركز في ذاتي من أجل أن تضخمت عندي الذات، فهي لا تعبى إلا أن تكون عاصية لله رب العالمين، غير طائعة لوصايا النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للدعاة إلى الله رب العالمين ما ينبغي أن يأخذ به الواحد منهم إذا كان داعيا إلى الله حقا، بتربية جليلة، بتربية مستقيمة على النهج الأعدل، من أجل أن تؤتى هذه الدعوة تؤتى ملقحة بهذا المنهج الأكمل، فتؤتي ثمارها بفضل ربها، ولله الحمد والمنة. أن يعلم الإنسان الحكم الشرعي وأن يعلم حال المدعو وأن يعلم السبيل الموصل إلى المقصود. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن ذلك ووضحه أكمل بيان وأجلاه، فلا تعقيب بعد ذلك لأحد، وإنما نلتفت إلى نماذج القرآن العظيم. وقد خص علينا من النماذج البشرية ما ينبغي أن يتأمله الإنسان لكي يعلم إلى أي فريق يصير، وإلى أي منحى ينبغي عليه أن يشد الأزر من أجل الوصول إلى الغاية التي يتغياها بفضل الله العلي الكبير. إن الله رب العالمين أخبرنا في القرآن العظيم بفريق من النماذج البشرية التي عندها من الوضاءة الشفيفة الرفيفة في قلوب مشرقة نظيفة ما استحقت به واستأهلت أن يذكرها الله رب العالمين في القرآن العظيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. إن الحاكم في المستدرك قد أخرج بإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه أن هذه الآية العظيمة إنما نزلت في صهيب الرومي رضوان الله عليه، وهو صهيب بن سنان ابن مالك، ولم يكن رضوان الله عليه روميا قط، وإنما كان روميا مربى لأنه أسر صغيرا وكان عربيا من ناحيتيه، فإن أباه كان عربيا وأمه كانت عربية أيضا، أبوه عربي نميري يعود نسبه إلى النمر بن قاصف، وأمه من بني تميم. وأما هو فلما كان صغيرا أخذته أمه معها إلى الثني من أرض العراق، وكان أبوه عاملا لكسرى على مكان يقال له الأبلة بجوار الموصل، فعدت عادية من جند الروم على الثني فأخذت ما أخذت سبيا، فكان ممن أخذ صهيب رضوان الله عليه سبيع بيع الرقيق، فما زالت تتداوله الأيدي حتى وقع عند سيد من سادات الروم. ثم لما سمع يوما كاهنا يقول لسيده: هذا زمان قد أضل وأطل فيه نجم أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أوشك أوان خروجه بمكة، فغافل صهيب سيده يوما فهرب إلى مكة فنزل بها، فكان عند ابن جدعان عند عبد الله بن جدعان لأنه كان حليفا له حليف ولاء رضي الله عنه، وما زال حتى خرج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبعوثا منبأ، فذهب إلى دار الأرقم فلقي عمارا رضوان الله عليه فدخل معه فأسلم معه. فلما أظهر الله رب العالمين أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعلن بالرسالة في الآفاق كلها، نال صهيبا من أذى الروم ما ناله، فصبر واحتسب حتى أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهجرة إلى المدينة، وكان صهيب قد تخلف رضوان الله عليه، وخرج بعد هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، خرج وكان قد اتجر بمكة واقتنى وأصبح ذا مال وثراء، أراد أن يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرصدت له قريش الرقباء فكانوا يرقبونه صباح مساء، لا يغدو ولا يروح دون النظر من الرقباء طرفة عين. فلما أراد في ليلة باردة شديدة البرد قارصته، لما أراد أن يخرج مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ يذهب إلى الخلاء ثم يعود فلا يلبث أن يعود إلى الخلاء ثم لا يلبث بعد أن يعود أن يذهب إلى الخلاء، فقال الرقباء بعضهم لبعض: إن اللات والعزى قد كفتاكموه الليلة فناموا نوما هانئا. وأخذ صهيب رضوان الله عليه كنانة سهامه وقوسه وخرج مهاجرا إلى الله ورسوله. وما فتئ القوم أن انتبهوا فخرجوا يشتدون في أثره، فوقف برابية هنالك بعد أن صعدها، ثم قال: يا معشر قريش، تعلمون أني أرمى أهل هذا الوادي، وإن معي لأربعين سهما، لا تقتربون مني حتى أصيب منكم أربعين رجلا، ثم ما أزال أقاتلكم بعد بسيفي حتى لا يبقى منه في يدي شيء. فحينئذ يتأتى الأمر الكبير، يتنازل عن الدنيا ويخرج منها كيوم ولدته أمه. ولكن أدلكم على ما هو أجدى لكم من ذلك، هذا مالي أدلكم على موضعه، ولي قينتان فهما لكما. فرضيت قريش منه بتلك الغنيمة وذهب مهاجرا إلى الله ورسوله. وكان قد رمد في الطريق وأصاب الرمد عينيه، فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رطب وتمر يأكل صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو بكر وعمر. فجاء صهيب فكان بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كاد يفتك به الجوع، فانحط فأخذ يأكل أكلا ذريعا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مداعبا: أتأكل التمر وأنت أرمد؟ قال: إنما آكل على شق عيني الأخرى. صلى الله وسلم على نبينا محمد ورضي الله عن صحابته أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصهيب: وقد أخبر صهيب النبي بأنه قد افتدى نفسه بما افتدى من أمر الدنيا فانسلق منها. قال: ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. وأنزل الله رب العالمين قوله: إن الله رب العالمين إنما اطلع على قلب الرجل فأنزل فيه بيانا يتلى وقرآنا يرتل إلى يوم الدين. يقول ربنا جلت قدرته: ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه لله رب العالمين، ويشري من ألفاظ الأضداد، فهي بمعنى يشتري وبمعنى يبيع، وعلى أي الوجهين قلبتها استقامت معك معنى، فهي بمعنى يبيع نفسه لله رب العالمين، أو هي بمعنى يشتري نفسه بالدنيا وما ملك، فهي على الوجهين مستقيمة المعنى بفضل الله جل وعلا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وذلك بعد أن ذكر لنا ربنا، ذكر لنا صورة من الصور الشائعة تراها حولك في كل مكان، تكاد تتملاها في طلعات منحوسة وأجساد منجوسة، وتكاد تطلع عليها في ثياب قد اشتملت على جية قد نفرت من القبر هاربة، تكاد تراها وتشم ريحها في كل حين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وهي صورة قائمة تتملى في نماذج بشرية توجد في كل مجتمع، رجل يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وأيضا فيها قولان على أي وجهيهما قلبتها وجدتها رائعة المعنى واضحته، ولله الحمد رب العالمين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني في حال كونه في الحياة الدنيا، أو يعجبك قوله إذا ما تكلم في الحياة الدنيا، لأنه لا يعرف إلا الحياة الدنيا ولا يستطيع أن يتكلم في أمر من أمور الآخرة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، فهذه أولى الصفات، يعجبك قوله في الحياة الدنيا، فقول لين لين، قول لين معسول، وأيضا ملمس كملمس الحية الرقصاء، لبن لين، ولكن من دون ذلك الموت الزؤام. نعوذ بذلك، نعوذ بالله رب العالمين من ذلك، نعوذ بالمليك العلام. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ثم هو لا يتوقف عند تلك الحدود، وإنما يشهد الله على ما في قلبه، فإذا ما تكلم بأمر من الأمور، وإذا ما أتى بقضية من القضايا، وإذا ما ساق شاهدا من الشواهد، أشهد الله رب العالمين الذي لا تغيب عنه غائبة، أشهد الله رب العالمين على ما في قلبه، فهذه ثانية الخصال. وأما ثالثتها فقول الله رب العالمين، وهو ألد الخصام، وأما خصامه فهو أشد ما يكون، وأما عناده فهو أعتى ما يكون، وأما جداله فهو أجدل ما يكون، والله رب العالمين لا يحب ذلك ولا يرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة أمنا رضوان الله عليها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أبغض الناس إلى الله رب العالمين، إن أبغض الرجال إلى الله رب العالمين الألد الخصم، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والألد مأخوذة من اللذيذين، وهما صفحتا العنق، لأنه من أي جهة أتيته وجدته أيدا شديد الخصومة عظيم الجدال، وهو ألد الخصام، الألد الخصم الذي يخصم من يجادله، ويخصم من يحاوره، ويفلج مجادله بحجة باطلة لا تقوم. لأن الله رب العالمين لا يحب أمثال هذه الأصناف. إن أبغض الرجال إلى الله رب العالمين الألد الخصم، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى، إذا ما أعرض عنك فذهب موليا، أو إذا تولى ولاية فكان عليها، وهو قول آخر في هذا الموضع من الآية لعلمائنا رحمة الله عليهم. وإذا تولى سعى في الأرض، والسعي سير حثيث، يمضي قدما لا يلتفت، كأنما يقدم على عاليات الأمور، وكأنما يتأتى بمعاقد المجد وقوائم العز، وما يدري المسكين أنه يتردى في الخبال، ويتورط في حمأة الذل دنيا وآخرة. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يقول الله جل وعلا: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الحرث هو الأرض المحروثة ثم أطلقت، وأريد ما يخرج منها من الزروع والثمار، فهو يهلك ما به قوت الناس حرثا ونسلا، مما جعله الله رب العالمين قوتا من الحيوانات تقوم به قائمة الأحياء في دنيا الله. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صفات خمس ذكرها الله رب العالمين لهذا النموذج القبيح القميء الشائه ظاهرا وباطنا، المشوه الباطن والظاهر معا، وجعل الصورة القبيحة بإزاء الصورة الحسنة الجميلة التي عقب الله رب العالمين بها على تلك الصورة القبيحة المظلمة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وترى أعزك الله رب العالمين أن الله جلت قدرته في النموذج الثاني لم يطل البيان القرآني فيه، وإنما أتى بها موجزة سريعة حازمة، أتى بها مشرقة نيرة. وأما الأول فلالتواء الباطن وتشوه القلب احتاج الأمر إلى التفصيل، كما ترى في مطلع سورة البقرة إذ ذكر الله رب العالمين إذ ذكر صفات المتقين في ثلاث آيات، ثم أعقب بصفات الكافرين في آيتين. فلما أراد أن يصف الطبقة الوسطى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، تطلب البيان القرآني أن يوصف هؤلاء في 13 آية، فوصف المنافقين وأحوالهم في 13 آية. وارجع إلى مطلع سورة البقرة تجد الأمر كما أقول إن شاء الله رب العالمين، صفات المتقين في 3 آيات وصفات الكافرين في 2 آيات، وأما المنافقون فصفاتهم في 13 آية. يذكر الله رب العالمين أحوالا باطنة ومسارب خفية، ويظهر الله رب العالمين مكنونات قوية في حمأة نجسة من أجل أن يعري هؤلاء، لأن النفاق مأخوذ في الأصل من النافقاء، والنافقاء هي جحر اليربوع الجربوع الذي يجعل لنفسه في الأرض جحرا، ثم يجعل هذا الجحر متعدد المسالك متعدد الأبواب، يرقق طبقة ما فوق الجحر على سطح الأرض ترقيقا في مواضع. فإذا تتبعه صائد متتبع دخل من جحر ثم لم يخرج إلا من جحر لا يتوقع، يذهب إلى ما رق في مسلك من مسالكه خفية تلك المسالك غير بينة، وإنما هي تحت الأرض لا تبين. يذهب إلى ما رقق فيضربه برأسه ضربة يسيرة، فإذا هو منكشف بائن ظاهر، ولكن هيهات للصائد أن يلحقه. فكذلك مسارب الباطن في المنافق، انظر كيف تشوهت، وانظر من أين أخذ اللفظ اشتقاقا، إنما أخذ النفاق من النافقاء، وهي جحر اليربوع الجربوع، يجعل لنفسه تحت الأرض ما يصنع، ويفعل لذاته من الجحور ما ينبغي ألا يعول على بابه أبدا. وكذا النفاق، فالنفاق دخول في الدين من باب وخروج من الدين من باب آخر. فاللهم ثبتنا على الحق حتى نلقى وجهك الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى أبو هريرة رضوان الله عليه عنه وأخرجه البخاري في موضعين من الصحيح قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وطوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إذا كان في الساقة كان في الساقة، وإذا كان في الحراسة كان في الحراسة، إذا شفع لم يشفع، وإذا استأذن لم يؤذن له. هذه الصورة تقابل الصورة القرآنية التي مر ذكرها، صورة بصورة وحال بحال ووصف بإزاء وصف. يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الدينار وعبد الدرهم ذهبا وفضة وأساسا ولبسا، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، أثاثا واقتناء ولبسا وارتداء، وذهبا وفضة حيازة وكنزا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصفه: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم، إن النفاق صور لا تحصر، نسأل الله جلت قدرته أن يعيذنا منها جميعا. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، ثم يأتي بصورة خبرية مرادا منها المعنى الإنشائي الذي يكمن وراءها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس وانتكس، يدعو عليه بالتعاسة وهي ضد السعادة. تعس وانتكس يعني انقلب على وجهه فصار أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. وحقا ما قال بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: منكوس منجوس معكوس. نعم، لأن القيم قد انقلبت عنده، ولأن العبادة صارت عنده لما ينبغي أن يكون عبدا، فكيف يمكن أن يكون تصوره صحيحا؟ إنما هو منكوس معكوس في تصوره، ولا يمكن أن يكون صحيحا مستقيما بحال. تعس وانتكس وإذا شيك، أي أصيب بالشوكة فلن تقش، يعني فلا استطاع أن يخرجها بالمنقاش أي بالملقاط، فظلت فيه مؤلمة له لا يستطيع عليها صبرا ولا عنها فكاكا. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. ثم يأتي بالصورة الوضيئة كما مر في الآيات بعد ذكر الصورة المشوهة القبيحة من أهل النفاق الذين تشوهت باطنهم: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. كما قال الله جلت قدرته: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. منهم داع إلى الله رب العالمين بالحقيقة، يجل نفسه لله رب العالمين، همه ووكده، همه وذعبه، حرصه وعادته تعبيد الخلق للحق، تعبيد الخلق للحق بغير ما إحساس ولا ذوق، بطعم النفس ولا برائحة الذات، وإنما هو بذل النفس لله رب العالمين من أجل تعبيد الخلق للحق على منهج سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. منهم داع إلى الله رب العالمين على بصيرة، ومنهم داع إلى نفسه إذا ما تبعه الخلق رضي، وإذا ما انتكس فانعكس أمره عليه، فنفر الله رب العالمين الخلق عنه كما أخبر عن محمد. وعجبا والله هذا الأمر لا ينقضي العجب منه أبدا حتى تقوم الساعة. عجبا أن يظن ظان أنه سيعطى ما لم يعطي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ربنا جلت قدرته: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والواحد من هؤلاء فظ غليظ مريض القلب يريد أن لا ينفض الخلق من حوله، فكأنما يريد أن يعطى ما لم يعطه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهيهات هيهات دون ذلك خرط القتاد كما يقولون أو كما كانوا يقولون، فخرطه الآن هين يسير. الله رب العالمين يبين لنا في كتابه العظيم أن الأمر ينبغي أن يكون على بصيرة، إسلام مصفى وتربية حقيقية على هذا النهج الأعدل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إسلام لا شوب فيه، مبرأ من كل ما التصق به ومن كل ما لحق به من الزوائد والحواش، من كل ما علق بالعقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. يعود المرء إلى النبع الصافي، إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتاب الله على مراد الله، وسنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما تركنا الله رب العالمين في هذه الحياة نتقمم أهل الأفكار أفكارهم، ولا نتكفف أهل الآراء آراءهم، وإنما جعل عندنا الذخيرة وجعل لنا العقبة، ونحن أولى الخلق بحمل منهج الله رب العالمين إلى خلق الله في أرض الله من أجل استنقاذ البشرية من الهوة التي هي على مشارفها، من الهاوية الحاطمة الحطمة التي تكاد تبتلع الخلق إلا من رحم الرب. نحن أولى الخلق عباد الله بالعودة إلى النبع من غير ما التواء أو من غير ما تعريج على بنيات الطريق. هذا صراط الله وهذه سبل، هذا سبيل الله وهذه طرق، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله رب العالمين أخبرنا في القرآن العظيم بسبيل الخروج من النفق، بكيفية الخروج والاهتداء للخروج من التيه. الله رب العالمين لم يخلقنا هملا ولم يتركنا سدى ولا عبثا، وإنما ربنا جلت قدرته وضع لنا الضوابط والحدود، فعلينا بالعودة إلى النبع الأول. يقول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وطوبى لعبد آخذ بزمام فرسه في سبيل الله، بعنان فرسه، يعني بسير لجام فرسه، ثم قيد بقوله في سبيل الله. أدعو إلى الله قيد لا ينبغي أن يتحلل منه ولا ينبغي أن يطلق منه أبدا، وإنما هو قيد الأعمال في نياتها وفي دوافعها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طوبى وهي الجنة أو شجرة فيها لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. إن كان في الساقة كان في الساقة، أو كان في الحراسة كان في الحراسة، حيثما وضع التضع وحيثما كان يكون. أما هذا الصنف المشرق فعلى أمثالهم تقوم الدنيا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة يعني مؤخرة الجيش كان في الساقة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه خميل مغمور، ولكن رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. نعم، مجهول عند الخلق معروف عند الحق، وما يضيرك يا مسكين إذا كنت آخذا بهذا الأصل العظيم مطلقا لغير ذلك من الإقبال على الذات وحب النفس. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن استأذن لم يؤذن له، لأنه غير معروف، فهو منكور لا مألوف. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن شفع لم يشفع، لأنه لا يعرفه إلا رب الأرض والسماوات العلى. قلب مشرق مضمون ترضي أم منير بهدي الله رب العالمين. عباد الله، إن الله جلت قدرته هو المقدم وهو المؤخر، وهو الرافع وهو الخافض، ولن يقدم أحد إلا إذا قدمه الله رب العالمين، ولن يتأخر أحد إلا إذا أخره المؤخر العظيم. الله رب العالمين يعطي ويمنع، الله رب العالمين يحبو ويمنح، الله رب العالمين يرفع ويخفض، الله رب العالمين يعز ويذل، ليس لك من الأمر شيء. الله رب العالمين هو المعطي بالحقيقة، ومن أراد العطاء فليتوجه إلى رب الأرض والسماء. وأما أن يلتمس الإنسان ما عند الله بمعصية الله رب العالمين فهيهات أن يصل إلى شيء، وإنما هو الخراب والبوار والدمار عياذا بالله وليادا بجنابه المنيع. ودونك حديث سهل بن سعد الساعدي الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما يقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في يوم خيبر، قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فذات القوم ليلتهم تلك يذوقون، يعني يختلطون في كلامهم وفي منطقهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا قال: أين علي بن أبي طالب؟ في رواية لمسلم رحمة الله عليه، وهي عند البخاري، ولكن اللفظ لمسلم رحمه الله عن سلمة بن الأكوع لا عن سهل بن سعد الساعدي، أن علي رضوان الله عليه كان في غزوة خيبر قد رمدت عيناه، فتخلف عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تخلف ولم يخرج لمرض حل به وليس على المريض حرج، وكانت عيناه قد رمدتا. فلما أبعد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما زال يشتد في أثره سعيا سعيا سعيا من أجل أن يصل إليه، حتى وصل إلى المعسكر. ولكن لما باتوا في تلك الليلة يذوقون يختلطون، لم يكن أحد منهم متوقعا أبدا ولو بدرجة لا تقترب إلى الأرقام ولا تمت إليها بصلة، لم يكن واحد منهم يتوقع أن يكون المدعو عليا رضوان الله عليه، لم يكن أحد منهم للمرض الذي نزل بعلي يتصور مجرد تصور، لا بل يتخيل مجرد تخيل، لا بل يتوهم مجرد توهم، أن يكون علي رضوان الله عليه المدعو من النبي لكي يعطى الراية من أجل الفتح على يديه. أما هو رضوان الله عليه فذات ليلته لا يتطلع إلى شيء، غاية ما هنالك أنه يشهد الغزو ولا يشارك فيه، عيناه قد أصيبتا بالرمد. وأما عمر رضوان الله عليه فيقول: ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فمن أجل هذه ومن أجل قوله يفتح الله على يديه، من أجل هذا تمنى عمر رضوان الله عليه في تلك الليلة وهي مرة يتيمة، تمنى أن يعطيه الرسول الراية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تخيل حال المعسكر في تلك الليلة، القوم كلهم يتمنى الواحد منهم أن يعطى الراية في غد إلا علي رضوان الله عليه، فهو وحده الذي انقطع مناه منكسرا بل مجزورا على عتبات يأسه لمرضه، هو وحده الذي بات لا يخالط نفسه مجرد هاجس من أن يعطى الراية في غد. فلما أصبحوا كان الذي لا يتوقع هو المعطى الراية في غد رضوان الله عليه. قال: أين علي بن أبي طالب؟ قال: القوم كشبه المستنكرين، هو يشكو عينيه يا رسول الله، خذ غيره، هو يشكو عينيه، لا ينطمون على علي شيئا ويتنافسون منافسة شريفة، لأنهم كانوا يعرفون شرف الخصومة، ولا خصومتها هنا، وإنما يحب الوحيد الواحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه، فكانوا خالصين لله ظاهرا وباطنا. قالوا يا رسول الله هو يشفو عينيه، فجيء به فبصق الرسول في عينيه ودعا له فبرئتا كأن لم يكن بهما وجع. رضوان الله عليه، دونك الراية أيها الفاتح، دونك الراية يا علي. فأخذ علي الراية ومضى مشمرا لا يلتفت، قال امض على رسلك حتى تنزل بساحتهم فادعهم إلى الإسلام وأعلمهم بحق الله فيه. فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي أنفس المقتنيات عند العرب من الدواب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطيه الراية ويقول على رسله يمضي لا يلوي، حتى أنه لما أخذ الراية رضوان الله عليه أراد أن يستعلم عن شيء فوقف كوقوف الراسيات الشوامخ، وقد جعل على الأرض ثابتتين قدماه. رضوان الله عليه يقول يا رسول الله إلى ما أدعو القوم، والنبي يبين له رضوان الله عليه هذا علي لم يكن يتوقع في الصباح عطاء، فجاءه العطاء يحبو بل يسعى بل يطير، حتى كان بين يديه فأخذ به بفضل الله جل وعلا. والذين تمنوا بالأمس لم يعطوا شيئا، لتعلموا أن المعطي في الحقيقة هو الله، وأنك لن تنال ما عند الله إلا بطاعته، وأن ما عند الله لا ينال بمعصيته. فليتق الله أقوام أخطأوا السبيل، وليتق الله أقوام حادوا عن النهج المستقيم، وليتق الله أقوام لم يعلموا أن الأمر إنما يبدأ من القلب، تصفية وتهذيبا وتربية وحملا له على منهج الله رب العالمين، من أجل أن يستقيم البدن، لأجل أن يستقيم الجسد صالحا على صلاح القلب كما أخبر الرسول. فإن صلاح هذا الظاهر من صلاح ذلك الباطن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب. فجعل صلاح الجسد فرع صلاح القلب، وجعل صلاح الظاهر مبنيا على صلاح الباطن. فليتق الله أقوام أخطأوا السبيل، وليعودوا إلى قول ربنا جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وليعودوا إلى قول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا أفرادا وجماعات حتى ترجعوا إلى دينكم. فلينظر أقوام إلى المرجوع إليه وإلى كيفية الرجوع إليه تصفية وتربية، وحينئذ يرفع الله رب العالمين الذلة. فاللهم ارفع الذلة عنا يا رب العالمين. اللهم إنا قد عدنا إليك فلا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا، اللهم إنا أذلاء فأعزنا، اللهم إنا أذلاء فأعزنا، اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، اللهم إنا جهلاء فحلمنا، جهلاء فعلمنا، اللهم إنا قساة فلينا، قساة فلينا، اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، اللهم أجرنا من النفاق، أجرنا من النفاق، أجرنا من الرياء، أجرنا من الرياء، أجرنا من السمعة، أجرنا من السمعة، اللهم أجرنا أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم لا صبر لنا على مس النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أذقنا حلاوة الإيمان، أذقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين. أحينا مسلمين، أحينا مسلمين، توفنا مؤمنين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارحم أمة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم صن أوطان المسلمين، احفظ ديار المسلمين، اللهم احفظ عواصم المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، استر عورات المسلمين، آمن روعات المسلمين، آمن روعات المسلمين، استر عورات المسلمين، احفظ فروج المسلمين، احفظ عورات المسلمين، احفظ أعراض المسلمين. اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.